تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولم يقل وأن المشاهد لله، وإنما قال وأن المساجد لله. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله هذه الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه الآية تدل بوضوح تام على أن الدعاء والعبادة مرتبطة أتم ارتباط بإقامة المساجد، فإن أقيمت وأسست لله وحده كانت العبادة والدعاء لله وحده، وإن أقيمت وأسست للموتى وتعظيمهم وإحياء ذكراهم على الطريقة الجاهلية كان حتما أن تصرف العبادة والدعاء لغير الله ممن بنيت المساجد باسمهم وعلى قبورهم، وأن ذلك لا بد أن يفتن الجماهير الغفيرة ويتخذ منه الشيطان حبلا يجر به قلوبهم إلى الغلو في تعظيم أولئك المقبورين ثم إلى دعائهم وعبادتهم بالأعياد والنذور والطواف والتمسح بأسماء مزخرفة جديدة تروج في ظلمات جهل القلوب وعماها بالتقليد الأعمى. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر من نصوص الكتاب العزيز وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة فقوله في الحديث الصحيح، والحديث في الصحيحين من رواية عثمان رضي الله عنه من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ولم يقل مشهدا، من بنى لله مشهدا بل قال مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاته في بيته وسوقه ب25 صلاة، أخرجاه في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيها ولم يأمر ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا على قبر غير نبي ولا على مقام نبي، ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب، لم يكن هنالك مسجد مبني على قبر ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله كيف لم يكن موجودا كل هذا مع أن الشرك كان يعم الأرض، وما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وقامت غزواته وغزوات الصحابة إلا لتطهير الأرض من أنواع هذا الشرك، فهل كان هذا الشرك إلا باتخاذ هذه المعابد على قبور الأنبياء والأولياء ومشاهدهم؟ فماذا كانت كنائس الحبشة التي وصفتها أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا كان بيت العزة وبيت اللات ومنات وغيرها من المشاهد والمعابد؟ فالأولى أن يقال بل قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة المهتدون يهدمونها، كما روى مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي

وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخر الفقهاء عن أعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية وأنشد بيتين: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: هذا خبر منكر موضوع، وأثر مختلق مصنوع، لا يصلح الاعتماد عليه، ولا يحسن المصير إليه، وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض. وقال في موضع آخر: قد وضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد استحب طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيره، بل قضاء الله حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع، وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا به. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل، حتى قال: إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله، فلما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. أخرج ذلك الإمام أحمد، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع. وما تراه هاهنا من هذا الجهاد العظيم، من هذا الجهاد بالآيات والحديث، وما كان عليه سلفنا الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى هذه الأقوال التي ذكرت عن الآئمة رحمة الله عليه، هذا الجهاد العظيم من شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يدفع به في وجوه وأقفية الذين يقولون إننا ندعو عند تلك المشاهد فيستجاب لنا، ونسأل عندها ربنا تبارك وتعالى فتتنزل علينا الرحمات، إلى غير ذلك. فشيخ الإسلام يدحض هذا كله وينسفه نسفا بالمجانيق المنصوبة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما وراء ذلك من أقوال الصحابة وأفعالهم ومن تبعهم بإحسان. فاللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من الشرك والشك والزيغ والنفاق والبدعة يا رب العالمين، وأنت أنت المسؤول في كل خير. اللهم يا رب العالمين طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر ألسنتنا من الرياء، وطهر أعيننا من الخيانة، وأحسن عاقبتنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.